يقول: ما حكم بيع السيارات الفخمة الغالية الثمن والأثاث الغالي الثمن أيضا؟ هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا مفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة وأهل لذلك، لأن عنده المال عنده قدرة، فلا لا في شيء. إذا اشترى سيارة ضخمة أو فراشا طيبا ما لا في شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع لله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة ومساعدة الفقراء والمساهمة في المشاريع الخيرية. فالحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو شرى شيء اشترى شيء جميلا نفيسا من السيارات أو من الفرش لأنه قادر ويريد من ذلك الجمال لا المفاخرة ولا مباهاة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.